يقول الأخ: ذكرتم أن الذي نسي النجاسة على ثوبه ثم صلى وذكرها بعد ذلك لا شيء عليه، ما الحكم إذا ذكرها وهو في الصلاة؟ ماذا يفعل؟ نقول: إن كانت في لباس يمكنه أن يخلعه ويقلعه بدون أن تنكشف عورته فإنه يخلعه. يعني مثلا إنسان عليه الثوب وثوب ثخين وعليه السراويل، والسراويل مفرد وليس بجمع، الجمع سراويلات والمفرد سراويل، عليه السراويل وكانت النجاسة قد أصابت السراويل، فإنه يخلع هذا السروال ويستمر في صلاته. أو كان مثلا عليه ثوبان وكانت النجاسة أصابت الثوب الأعلى، يخلع الثوب الأعلى ونحو هذا. أما إذا كان لا يستطيع أن يخلع الذي أصابته النجاسة فإنه يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويذهب ويزيل النجاسة ثم يعود.